يزيدون ويضيفون على سنته ما ليس منها، وبعض الناس ينقصون منها، وهذا كله مرفوض. نحن نبلغ ما رأينا ما سمعنا ما علمنا عن رسولنا، لكن من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك رتب على هذا البلاغ الكاذب عليه الصلاة والسلام عقابا، قال: من كذب علي ايش؟ متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار، لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك. ولذلك يقول: لا تطروني كما اطرت ايش؟ النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني ابدا، الاطراء الزائد انا لا اريده، انما انا عبد ورسول لله تبارك وتعالى، نذكر نبينا نحبه صلى الله عليه وآله وسلم. الحين كل واحد منا في بيته مكشوف، يعني ممكن نتخبى عن الناس وممكن نظهر بمظهر جميل خارج البيوت، لكن في داخل بيتك اقرب الناس اليك اهلك، واقربهم منك زوجتك، لانها تراك الانسان الطبيعي، الانسان الذي تجلس معها بطبيعتك، تعرف مدى علاقتك بالله، تعرف ايمانك، تعرف صدقك، تعرف بخلك، تعرف غضبك، تعرف كل صفاتك وخاصة التي لا يراها الناس. ولذلك النبي كانت الشهادة حتى من منبع البيت. تقول خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله ابدا. ليش؟ اسمعوا ماذا تقول خديجة. قالت: انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه صفاتك يا محمد، والله لا تخزى ابدا. وعائشة تقول بعد 10 سنوات من هذه المقولة، قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان خلقه ايش؟ القرآن. عمركم شفتوا شخص يشهد له اعداءه بالخير؟ الرسول شهد له اعداؤه صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الاعداء. هرقل عظيم الروم علم ان ابا رجل ابو سفيان كان موجود في بلاد الروم، فقال: بلغني ان رجلا من العرب موجود بيننا، ابحثوا لي عنه، جيبوه لي. فبحثوا عن ابو سفيان فوجدوه فدخل، فلما دخل التقى بهرقل عظيم الروم، قال: هرقل، هل بعث فيكم رجل يدعي انه نبي؟ قال: نعم. قال: كيف نسبه فيكم؟ وشو نسبه؟ يعني عريق النسب؟ قال: انه فينا ذو نسب. قال: هل يكذب؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال: لا. ثم قال: هل اصحابه يزيدون او ينقصون؟ قال: بل اصحابه يزيدون. قال هرقل: طيب، هل اصحابه يهربون منه او يرتدون عما اوصاهم به تمعرا من اخلاقه؟ قال: لا. لاحظتوا صفات رسولكم عليه الصلاة والسلام؟ هذه صفات الذي تحبونه، الذي اجتمعتم هذه الليلة من اجل استماع سيرته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: بما يأمرهم؟ وش امركم فيه؟ او بما امر من اتبعه؟ قال: يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الارحام. قال هرقل: ان كان حقا ما تقول هذا فيه، هذه صفاته، فانه سيملك موضع قدمي هذين. شفت موضع قدمي هذه؟ اذا كان ما تقوله انت عن نبيك حقيقة او عن هذا النبي، فان موضع قدمي هذه سيملكها محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. اي شهادة يشهد بها عدوك لك؟ ولذلك النبي قالها مدوية: انا سيد ولد ادم، ولا ايش؟ ولا فخر. وش معنى هالكلام؟ يقول: انا حقيقة سيدكم، ولا اقولها فخر، انا سيد ولد ادم ولست اقولها مفتخرا، انما انا حقيقة سيد ولد ادم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله يقول ان ولد صغير دخل على ابيه يسأله، قال: ليش يا ابوي اسم النبي مقرون باسم الله كثيرا؟ قال الله جل وعلا على سبيل المثال مثلا: ومن يشاقق الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول. نحن في الاذان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رد الاب رد جميل، قال: لانه ما في احد اصلح في الارض اصلاح حقيقي مثل محمد صلى الله عليه وسلم. الاصلاح الكثير، الكم الهائل من الاصلاح والحقيقي كان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبون نشوف العالم؟ خلونا نطلع على العالم، لان هذه مهمة، المقدمة هذه قبل المولد مهمة. كيف كان العالم في وقت مولد النبي؟ كيف كانت الجزيرة العربية؟ كيف كانت مكة؟ انت اذا تصورت

او ما يسمى بنقاط الضعف الى نقاط ايش؟ قوة، وتستغلها وتصبح لذاتك، تكتبها ثم تنظرها وهي ضعيفة وتحاول تستغلها. النبي عليه الصلاة والسلام سيستغل ثلاثة اشياء. الامر الاول، اليس الان العرب يأتون الى مكة كل سنة الحج؟ الناس المفروض ايش يقولون؟ هذول مجانين وكفار يأتون يعبدون اصنامهم يمشون. النبي قال سأستغل هذا الموسم، اقبال الناس على مكة في كل عام، وفي 360 صنم، يعني 360 قبيلة يأتون كل عام مرة، سأستغله باظهار الحق لهم ونشر هذه الفكرة التي عندي. النبي عليه الصلاة والسلام استطاع ان يغير هذه النقطة، نقطة الضعف، الى نقطة قوة ظاهرة بينة. النبي صلى الله عليه وسلم من الاشياء الاخرى التي سيستغلها اللغة، لغة قريش هي السائدة، اللغة العربية، لكن لهجة قريش على وجه الخصوص لهجة سائدة عندهم فيعرفونها، فيأتي النبي يكلمهم، ولانهم يفقهون قوله، يفهمون كلماته. النقطة الثالثة انهم عرب، والعرب ايش؟ احرار. ترى الجزيرة العربية ما استعمرت، العربي حر، والحر يكون شجاعا، الحر يكون كريما، اللي ماذا اقطع من الذل ولا استسلم وعرف قيمة الاعتزاز بالذات والنفس هو الذي ينتصر على كل احد يقف في وجهه ويقف امامه. الحر الحقيقي هو الذي لا يتنازل عن مبادئه ولا عن قيمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل واستثمر صلى الله عليه وسلم هذه القضية وهذه الحرية. ولذلك اخرج لنا ابو بكر وعمر وعمار وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لانهم كانوا احرارا. العباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، كان جالس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، المجلس فيه اكابر الصحابة وكبار قريش، واعطوا النبي صلى الله عليه وسلم اناء قدح فيه لبن وقيل ماء، ويوم اتى للنبي صلى الله عليه وسلم شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، والتفت الان وين يعطي الرسول، يمين ولا يسار؟ السنة وين؟ يمين، واللي على يمينه غلام صغير. فالتفت النبي اليه، لو انه واحد منا جالس في مجلس وعنده ولده، ولكن انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي هؤلاء. فنظر اليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتأذن لي ان اعطي الكبار قبلك؟ يقول له: تسمح لي؟ لو سمحت انا استأذنك اعطي الكبار قبلك. ناظروا الناس ويلتفت الرسول، قال: لا والله لن اؤثر نصيبي بك احدا غيري. كيف تنازع عن حقي فيك يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حقه حقه، تفضل خذ. فشرب قبل الكبار. عمر بن الخطاب مر في سكة من سكك المدينة، وفروا غلمان شباب صغار يلعبون، فلما رأوا هربوا انحاشوا، فتقدم عمر بن الخطاب، كلهم فروا الا واحد، وهو عبد الله بن الزبير، كان صغيرا عمره في ذلك الوقت 10 سنوات. قال: تعال. فر كل اصحابك الا انت، كله من حاجة ولا انت؟ قال: الطريق وسيع، فلماذا اذهب؟ هل تحتاج اني اوسع لك هذا الطريق؟ تفضل روح منك، ولم افعل خطأ حتى اهرب منك. فنظر عمر ومسح رأسه، قال: سيكون لهذا الغلام شأن، واصبح خليفة من خلفاء المسلمين. التربية اللي تربى على الحرية ما يتربى على الذل وعلى الميوعة والضياع. الميوعة والضياع والرخاوة والطراوة التي لا قيمة لها ليست منا ولا من ديننا ولا من صلابتنا ولا من عروبتنا. الاسلام يريدك ان تكون قويا يا يحيى، خذ الكتاب ايش؟ بقوة. خذ الكتاب بقوة، نبغى رجال. والله قال ليحيى، تراه توه مولود: يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكمة صبيا. الله يقول صبيا، كان صبي، ومع ذلك ناداه الله جل وعلا ان يأخذ هذا الكتاب، ان يأخذه بقوة. هذا هو الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، مولده. ونبدأ الآن بالسيرة، وأرجوكم ركزوا معي وأنتم ومن تشاهدونني. اسمه ما هو؟ كنت أقول لأحمد في الطريق، والله فقط من اسم محمد نستطيع نضع محاضرة كاملة، بس محمد. الاسم إيش؟ محمد. سماه محمد، لها قصة اسمه. لما ولدته أمه، اخذ جد عبد المطلب وسوى عقيقه، جمع قريش وقال لهم: يا قوم انني سميت ابني هذا محمدا. فتمعروا، قالوا: ترغب عن اسماء ابائنا واجدادنا؟ ما فيهم، وش الاسم؟ اول مرة نسمعه. وتسميه محمدا، وكأن الله انطق جده عبد المطلب فقال كلمة مشهورة، قال اني سميته محمدا اني احب ان يحمد في الارض من اهل الارض وان يحمد في السماء من اهل السماء. هذا يقولها جده، كأن الله انطقه. يقول بعض اهل العلم انطق الله عبد المطلب بهذه العبارة محمد. وش يعني محمد؟ محمد الذي يحمد، يشكر، يحمد يحمد يحمد يحمد يحمد، من كثرة افعاله التي يحمد يحمد صار محمدا، من كثرة ما يشكر يشكر يشكر يشكر يحمد صار محمدا صلى الله عليه وسلم. افعاله عظيمة فيحمد لاجلها، اقواله عظيمة فيحمد لاجلها، ولذلك سمي محمدا. ومن اسمائه احمد. احمد هذه صيغة تفضيل. وش معنى احمد؟ احمد يعني احمد الحامدين، بمعنى لم يحمد احدا رب العالمين مثله، ولم يحمد احد من افعاله مثله. واضح؟ احمد الحامدين، كأنك تقول اعلم العالمين، احمد الحامدين. طيب اسمه في التوراة الانجيل ايش؟ محمد ولا احمد؟ يأتي برسول من بعد اسمه. طيب ليش ما قال اسمه محمد؟ من يعرف ليش ما قال اسمه محمد؟ لانه اسمه احمد الان، لانه الان لسه الان سيبدأ يحمد ربه، سيبدأ بالحمد، هو احمد احمد احمد احمد، ثم يحمد يحمد يحمد يحمد، ثم يصبح محمدا صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. والحمد لله قصة مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. اولا الله جل وعلا اعطاه سورة الحمد، اهداه اياه سبحانه وتعالى، ولقد اتيناك، لاحظوا امتن الله على النبي بان الله اتاه السبع المثاني، بعدين القرآن، ولقد اتيناك سبعا من المثاني، ثم قال والقرآن العظيم. طيب ليش ما قال ولقد اتيناك القرآن العظيم؟ لا، لان فيها الحمد ومحمد يحب الحمد. وايضا محمد له قصة مع الحمد، ان الله تبارك وتعالى يعطيه لواء الحمد يوم القيامة فيرفعه في يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة فيشفع لنا، يشفع لك يا غرب، يشفع لي ويشفع لهذه الامة، ويسجد تحت عرش الرحمن. قال في الحديث واحمد الله بمحامد لم احمده من قبل بها في ذلك الموطن. والحمد يحبه النبي لانه يختم به كل افعاله، اذا اكل الطعام انتهى وش يقول؟ الحمد لله الذي اطعمنا. واذا شرب انتهى قال وسقانا من غير حول منا ولا قوة. اذا رجع من السفر آيبون عابدون حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في كل شيء، فجمع الله له الحمد ومعاني الحمد كلها في هذا الاسم، وسمي محمد. تدرون ليش؟ لان الله يحب ان يختم كل شيء بالحمد. الله جل وعلا يقول وقيل الحمد لله رب العالمين. ولان محمد اخر الانبياء والرسل فختم باسمه محمدا، حمدا على ان الله تبارك وتعالى جعل محمدا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. والحمد لله لها علاقة، اسمه لها علاقة بالنهضة. تدرون ليش؟ النهضة تبي واحد متفائل ولا يائس؟ المتفائل يحمد، حماد، عنده يقين بالله، عنده ثقة بالله، صابر، راضي عن الله تبارك وتعالى. طيب من يعطيني اسم النبي كامل؟ من يعرف؟ محمد ابن ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر والد قريش، الذي يأتيك قرشي ابوه فهر فهو قرشي بحت. وقريش وفهر ابن من؟ ابن اسماعيل ابن ابراهيم عليهم السلام. شفتوا النسب؟ نسب عريق واصل كبير، وهو من عائلة كبيرة. قصي وش سوى؟ قصي وش عمل؟ قصي هو من وحد قريش. وش معنى قريش اصلا؟ اعطوني وش معنى قريش؟ لماذا سميت قريشا؟ قريش من التقرش، والتقرش هو التجمع الاجتماع، وقصي هو الذي قرشها يعني جمعها وخلاها قبيلة واحدة تجتمع تحت جد واحد وجامعها تحت لوائه. بعد هاشم، هاشم ماذا عمل؟ هاشم هو صاحب الاتفاقيات والمعاهدات بين الفرس والروم على اجل من اجل التجارة، وهو الذي عمل الاحلاف والمعاهدات مع قبائل العرب،

مثل في علب السردين هذه، وتجد الواحد منا مغلق تماما، ليس له نظرة بعيدة ولا هواء انطلق يتعلم منه. وهذه كانت تفعلها قريش. جاءت طبعا النساء من بني سعد يريدن النساء ان يأخذون الاولاد، فلما دخل النساء بني سعد كل واحدة تروح تأخذ الولد اللي له اب، ويحرصون على ابناء الاغنياء عشان تبغى ايش؟ الهدايا. محمد كان ابوه حي ولا ميت؟ كان ميتا يتيما. تخيلوا هذا المشهد الذي سأصفه لكم الان. تقول حليمة نفسها تصف المشهد، تقول: وكنا النساء يذهبنا، ودخلت الاولى شافت رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد، اين ابوه؟ قالوا ميت يتيم. تتركها الاولى، وجت المرضعة الثانية وتركت الثالثة والرابعة والخامسة، حتى انتهى جميع المرضعات ولم يبقى ولا طفل. تقول حليمة: فاتيت ابحث عن طفل يريد الرضاعة، فما وجدت احدا الا هذا اليتيم صلى الله على محمد. واليوم نغبط على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة: فاخذته، قلت: لا اعود الى بني سعد من غير طفل. تقول: ومنذ ان حملته قال لي زوجي، زوجها الحارث، قال: يا حليمة، لقد اخذت اليوم نسمة مباركة. نحس بشيء فيه شيء من البركة. تقول: فحملته، اخذته وكانت زاهدة فيه. تذكرون قصة يوسف وشروه ايش؟ بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. الذي يدبر الكون من؟ الله. الذي يعطي من؟ الله. الذي يمنع من؟ الله. ولذلك كانت تزهد لا تريد هذا الطفل الصغير، لانه فقير عليه الصلاة والسلام ويتيم. فتقول: فكأنها نسمة مباركة، فاخذته. تقول: فلما دخلنا شعاب بني سعد، صحراء بني سعد صحراء قاحلة ما فيها لا نبت ولا ماء، تقول: فنذهب نرعى الغنم. تقول: والله منذ ان اخذت محمدا كلما ذهبنا مكان نرعى فيه رأينا من الخضار والزرع ما لم نكن نراه قبل. ينبت الشجر في الارض فيأكل اغنامها، اغنام حليمة السعدية، وكانت ترجع اغنامها مليئة قبل الناس واكثر من الناس. وكذلك ثدي الاغنام في ذلك الوقت يرونها مليئة من اللبن والحليب. وكان الناس يقولون: الرعاة من اراد مرعا جيدا فليلحق بحليمة السعدية. وكانوا يلحقون بها. تقول: فيقبل على ثدي فيرضع، ثم يشبع محمد، فيأتي ابني ولدها الحقيقي فيرضع اخو النبي نرضع اسمه عبد الله بن الحارث ابن العزة. تقول: فيرضع فيشبع كذلك بعده. تقول: فجاءتنا البركة ولا ادري من اين جاءت، بركة نزلت علينا حتى اني ارى ان محمدا يشب شبابا يختلف عن الصبيان، يشب في اليوم ما يشبه الصبي في شهر، ويشب في الشهر ما يشبه الشهر في سنة. تقول: شبابه في اليوم مثل شهر، وشبابه في الشهر مثل سنة لبعض الاطفال الاخرين، من بركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لك ان تتخيل ان حليمة خلاص خلصت الرضاعة بعد سنتين، ذهبت الى امه وقالت لها: احنا خلصنا رضاعة سنتين، لكن نحتاج محمد، انا ثدي لا يزال فيه حليب. تقول: ودنا انه يقعد عندنا لان وجوده بركة. تقول: فوافقت امه فابقته عندنا. تقول: وبعد شهرين خرجت ابحث عنه فلم اجده، فجاءني ولدي عبد الله، ولدي من صلبي، يقول: يا امي ادركي اخاي القرشي، اتاه رجلان فاضطجعاه وشقا صدره. تقول: خفت. تقول: فلما اتيت فاذا بوجهه متغير، وش فيك يا محمد؟ قال: جاءني رجلان ابيضان عليهم ملابس بيض فشقوا صدري ولا ادري ماذا فعلوا الملائكة حينما غسل صدره. تقول: فخفت عليه. فقال زوجها: اعيديه الى قريش، والله لو يصاب هذا الطفل بشيء قامت علينا قريش. تقول: فارجعت الى امه، قالت: وراس رجعتيه وانت تقولين نبغاه نريده عندنا؟ قالت: لا، اننا لا نريد، خفت عليه كذا وكذا. فقالت: اخبريني بما حصل. تقول: فاخبرتها. تقول: فضحكت وقالت: والله انني حينما حملته رأيت خفة في بطني لم ارها في حمل قبله، وانني حينما وضعته رأيت نورا، رأيت فيها بصرى قصور الشام، ونزل خفيفا صلى الله عليه وآله وسلم. ان ابني هذا له شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. جلس عندها سنتين. تدرون ان النبي كان وفيا معها بعد 55 سنة في فتح مكة.

ثم كان جده عبد المطلب يحبه حبا كبيرا. عبد المطلب يجلس عند الكعبة في ظلها تحت الباب، يفرشون له في مكان، ولا يجرؤ احد يجلس في مكان عبد المطلب لانه كان سيدهم. واذا اقبل النبي وهو صغير ابو 6-7 سنوات يقبل ويجلس في مكان عبد المطلب قبل ان يأتي، يقول لكم سيأتي جدك الان، ثم يغضب يقول هذا مكاني، يعني انا هذا مكاني. فجلس ويأتي عبد المطلب ويقول اتركوه دعوه. يقول عبد المطلب كنت اخذه معي ليلعب، ابغاه يروح يستانس، فاذا به يجلس ويستمع للكبار، يستمع النقاش اللي يدور بين سادات قريش. ربوا ابناءكم، عيالنا اليوم تجلس في مجلسك وعندك 10 رجال ومنهم عباقرة وعلماء ومفكرين، وتلقى ولدك على البلايستيشن ويلعب كرة ويضيع وقته. قل له تعلم، اجلس في مجالس الكبار، اسمع. حتى انتم يا شباب، كل ابنائنا وبناتنا، تعلم ممن اكبر منك علما سنا خبرة في الحياة. خذ تعلم من مدرسة الحياة، لانك تتعلم. النبي امي لا يقرأ ولا يكتب، صحيح ان الله علمه وادبه ربه فاحسن تأديبه، لكنه تعلم من خبرة الحياة. وجلس حتى التفت عبد المطلب اليه، قال ان ابني هذا يا قريش سيكون له شأن، واني اظنه زعيم من زعمائكم. يتنبأ عبد المطلب، يقول عبد المطلب دخلت، عبد المطلب يحبه كبير، كان رجل كبير في السن، وابنائه خرجوا من بيته، هو عجوزة حرمته الكبيرة. يقول فادخلوا، فاذا دخل عندي التحفت به، يعني الحفه معي. يقول والله اني اشعر ببركة وراحة لم كنت اشعر بها من قبل. يقول اذا اردت ان يلبس يلبسه جده من حبه له. يقول يا جد لا تنظر الي فترى عورتي، ضع عينك في الجدار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويلتفت جده حتى يلبس صلى الله عليه وآله وسلم، لم ترى له عورة عليه الصلاة والسلام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي تنبأ به جده واخبر انه سيكون احد سادات هؤلاء العرب. ثم فجأة شوفوا كيف اليتم والحالات التي مرت بالنبي، يمرض جده عبد المطلب وينادي عمه ابو طالب ابن عبد المطلب، ونادى عمه ابو طالب لانه شقيق من؟ شقيق عبد الله. فناداه وقال يا ابا طالب اني اوصيك بابني هذا سيكون له شأنا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت الى جدي فاذا به يموت، فيموت جده امام عينيه، يتم ويتم ثم يتم اخر، لان الله يريد ان يهيئ محمد عليه الصلاة والسلام. يأتي عند ابو طالب ويعيش مع ابو طالب. صحيح ان النبي وجد حضنا في كل بيت، يجد من يحتضنه لسببين، لان الله يريد ان يقول النبي موازنة، لكن لن يكون مثل حضن الاب ولا حضن الام. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذه الاحضان التي تأتيه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذه الدنيا ستنتهي، احب من احببت فانك مفارقه. اختم اقول فاذا بالنبي يدخل بيت الان ابو طالب. ابو طالب فيه كم ولد عنده؟ 10، وفقير ولا عنده مال، وينظر الى الحالة التي هو بها ويحمد الله. بقي الامر كذلك. طبعا كانت تربي فاطمة زوجة ابو طالب، وكان النبي يحبها ويجلها. فاطمة هذه بنت اسد، هي ام علي بن ابي طالب، لكن علي لم يولد بعد. كان فيه عقيل وفيه حمزة. عقيل كان من ألد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كان عدو كبير لنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يتعامل مع هذه الطائفة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدر. طبعا شوفوا، لما انتقل النبي الى المدينة واتت، طبعا وكان علي وقتها صغير، احتضن النبي من؟ علي، وعمره كم كان؟ 8 سنوات، مثل عمر النبي الان. وكأنه ردا لوفاء فاطمة بنت اسد رضي الله عنها. ولما ماتت فاطمة اللي ام علي وحمات بنته فاطمة رضي الله عنها، نزل النبي فقام فكفنها بعباءته، وثم لما كفنها ببردته قال والله لأكفننها ببردتي، ثم وضعوها على شفير القبر. فنزل النبي في قبرها واضطجع، قالوا لما يا رسول الله؟ قال رحمة بها لعل الله يرحمها في هذا المكان.